الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية، وكنا قد تكلمنا في آخر درس من الدروس عن الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وتوقفنا عند قول المؤلف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، البيت اللي هو يقول إيه، يقول: فنزلوا عند النجاشي على أتم حال، وتغيظ الملأ على النبي وعلى أصحابه، وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة، وعلقت بالكعبة الشريفة، ألا يناكحوهم ولا وحصروا في الشعب حتى أقبلا. أول عام 7 للبعث قاسوا به جهدا بشر مكسي، وسمعت أصوات صبيانهم، فساء ذاك بعض أقوامهم. واطلع الرسول أن الأرض أكلت الصحيفة المبغضة، ما كان من جور وظلم ذهبا، وبقي الذكر كما قد كتبا، فوجدوا ذاك كما قال، وقد شلت يد البغيض والله الصمد. فلبسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم، وكان ذاك المخرج في عام 10 بغير مين، وقيل كان مكسهم 2. هنا يتكلم المؤلف يعني رحمه الله على يعني حادثة يعني من الحوادث الأليمة التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام، وظهر فيها يعني صبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما ناله من الأذى، وصبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك أن المشركين حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب يقال له شعب بني هاشم، أو يقال له شعب أبي طالب، شعب في مكة، والشعب اللي هو المضيق بين الجبلين، المضيق بين الجبلين، الممر المحاط بالجبال، يعني من يعني الجهات كلها ما عدا يعني جهة يدخلون منها وجهة يخرجون. فجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و يعني كما سيأتي بإذن الله تعالى، وحصر معهم حتى المشركون من بني هاشم ما عدا قلة منهم ممن والوا قريشا، يعني حتى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من المشركين، ممن يعني أخذتهم الحمية، بدافع الحمية ليس بدافع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدافع الحمية له، حبسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب بني هاشم، وظلوا محبوسين في هذا الشعب مدة 3 سنوات كاملة، 3 سنوات يعني كاملة كما سيأتي. وذكر في قول يعني أنهم حبسوا 2 يعني أو 2 وعدة أشهر، لكن المشهور أن مدة الحبس يعني كانت 3 سنوات، قاسوا فيها يعني شدة وعناء شديدا، ونفدت طعامهم وأزوادهم، وصاروا يأكلون أوراق الشجر، وعانوا يعني شدة عظيمة كما سنذكر يعني بعض ما ورد فيها. فهنا يقول يعني: وتغيظ الملأ على النبي وعلى أصحابه. الملأ اللي هم قريش تغيظوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ممن بقوا في مكة. يعني في هذا الوقت كان يعني ذكرنا أن 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هاجروا إلى الحبشة، والمتبقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليهم الملأ من قريش، وكان ذلك في أول يعني في مطلع يعني هلال شهر المحرم سنة 7 من البعثة. هذه الحادثة كانت إيه؟ في أول يوم في السنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب التغيظ ما بلغ قريشا من إكرام النجاشي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، وأن النجاشي ملك الحبشة رد على مشركي قريش هديتهم ودافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحداث يعني إيه زادت المشركين يعني حنقا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكتبوا كتابا، يعني اجتمعت قريش وقرروا مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومقاطعة من يواليهم من المشركين. والذين يوالون الصحابة من المشركين هم بنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم، ما عدا طبعا ايه يعني أبا لهب، يعني كما سيأتي، رغم أنهم بني هاشم إلا أن ولاءه كان لمشركي قريش وليس لإيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكتبوا كتابا يعني تعاهدوا فيه أن إيه أن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن والاهم ويحاصروهم حصارا إيه يعني حسيا ومعنويا. وكتبوا صحيفة، وكان كاتب هذه الصحيفة اسمه بغيض ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، هو نفسه برضو من إيه من بني هاشم كاتب الكتاب، لكن كان يعني بعض بني هاشم كان ولاءهم لقريش. فالكاتب اللي هو بغيض ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويعني هذا الرأي الذي اعتمده المؤلف ان كاتب الصحيفة اللي هو بغيض ابن عامر، فهو اسم على مسمى يعني اسمه بغيض، وقال يعني ان البغيض يعني شلت يده لما كتب هذه الصحيفة يعني كما سيأتي فيما بعد. فالبغيض هو الذي كتب يعني هذه الصحيفة، ورد في بعض روايات السيرة تسمية يعني كاتب الصحيفة أنه هشام بن عمرو بن الحارث أو منصور بن عكرمة، لكن الرأي الذي اعتمده المؤلف أن الكاتب اللي هو بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف. فكتبوا صحيفة و هو بغيض بن هاشم بن عبد ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قصي، ابن عبد الدار ابن قصي، ليس من يعني هو من ينتهي الى بني عبد الدار، هذا نسبه يعني بغيض ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي. فمما كتب يعني في هذه الصحيفة ان قريشا ايه تعاهدوا الا تناكحوهم ولا تبايعوهم ولا تخالطوهم إلا أن يسلموا محمدا ليقتل. فتبايعوا، فهنا اللي هو قول المؤلف يعني ألا تناكحوهم ولا يعني لا تناكحوهم ولا تبايعوهم ولا تخالطوهم، لا يتزوجون من بني هاشم ولا من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يخالطوهم إلا إذا سلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه عليه الصلاة والسلام. وعلقوا هذه الصحيفة بالكعبة الشريفة كما ذكر الناظم. فأبى بنو هاشم، وظاهرهم بنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب يعني قرروا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى المشركون من بني هاشم وبني المطلب. فأجمع المشركون على إخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب، الشعب الذي يقال له شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم، فحصروا فيه بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم. المؤمن حصر فيه ديانة، والكافر حصر فيه حمية يعني لقومه وقرابته. فقريش يعني قطعوا الميرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن معه من المحصورين في الشعب، قطعوا عنهم الميرة يعني الزاد والطعام، ومنعوا المارة من دخول الشعب، أحاطوا به يعني مثل السجن تماما، يعني سجنوا في هذا الشعب، ومنعوا الناس يعني من دخوله، ومنعوا بني هاشم من الخروج، المؤمنين من الخروج منه، ومنعوا عنهم الأسواق والتجارة وكذا، و يعني لا يأتي أحد حتى يجلب لهم بضائع ليشتروا منهم أو كذا، وأصروا ألا يقبلوا صلحا أبدا ما لم يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم للقتل. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الشعب 3 سنوات يعني كاملة كما ذكرنا، قاسوا فيها من شدة الجوع، وتضاغى صبيانهم من شدة الجوع، قال قاسوا به جهدا بشر مكسي، وسمعت أصوات صبيانهم، يعني صار أطفالهم يبكون، والأصوات يعني تسمع من خارج الشعب، أصوات الأطفال يعني يبكون من الجوع. ف يعني استمر الحبس يعني كما ذكرنا 3 سنين، وسوى ما كان يعني يهرب سرا، يعني كان يهرب بعض الأشياء سرا يعني في الليل، ومغافلة الحراس وكذا، كان بعض يعني من في قلبهم شيء من الشفقة يعني أو الرحمة أو كذا، يعني ربما هربوا شيئا في مغافلة يعني المحيطين بالشعب ويتسللون في الليل وكذا، لكن الوضع العام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في جوع وجهد ومشقة. ففي نهاية يعني الأمر كما ذكرنا بعد مضي يعني 3 سنوات من هذا الحصار الظالم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدأت يعني الأخبار تأتي عن سماع أصوات الأطفال يبكون وكذا، تلاوم قوم من بني قصي اللي هو الجد الأعلى، يعني هم بنو هاشم هم جزء من من بني قصي يعني اللي هو الجد الأعلى منهم وكذا، فقوم من بني قصي وكذا قالوا يعني لنا قرابة مع بني هاشم، ويعني يسوؤنا ما يحصل لهم يعني من الحصار ومنع يعني الطعام عنهم ومنع المناكحة والمبايعة وكذا، فتلاوموا يعني بدأ يلوموا بعضهم بعضا، يعني كيف يعني نسكت على هؤلاء يعني وهم في هذا الحصار الظالم. فكان يعني هؤلاء الذين تلاوموا يعني وسعوا في نقض هذا الحصار الظالم، كان أبو البختري العاصي بن هشام، والمطعم بن عدي، وهشام بن عمرو بن الحارث، وزهير بن أمية، دول أسماء هؤلاء المشركين يعني الذين قرروا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء يعني الذين سعوا في هذا الأمر، وبدأوا يجمعون يعني مجموعة من بني قصي، وتسلحوا تدججوا بالسلاح، قال فساء ذاك بعض أقوامهم، فساءهم ذلك ولبسوا السلاح وأرادوا أن يذهبوا لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من ضمن المحبوسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب كان أبو طالب، أبو طالب كان يعني نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الشعب معه وحبس معه في الشعب. ففي هذه الأثناء اطلع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن الأرضة أكلت جميع ما في الصحيفة من ظلم وشرك وقطيعة رحم وبهتان، فلم يبق منها منه شيء، وبقي ما كان في الصحيفة من ذكر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كما كتب لم يتغير منه شيء. الأرضة هي العثة أو الحشرة التي يعني تأكل الورق، فهم كتبوا الكتاب ووضعوه داخل الكعبة وعلقوه داخل الكعبة وكذا. ف يعني أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرضة أكلت ما في الكتاب من ظلم، الظلم اللي هو يعني أنهم لا يبايعونهم ولا يسمحون بالأسواق بجلب الطعام لهم الأسواق وكذا، والظلم قطيعة الرحم، لأنهم إيه يعني هم من قريش وبينهم وبين المحاصرين لهم يعني رحم، فهذا الظلم وقطيعة رحم وبهتان وكذا. فكل هذا يعني إيه أكلته الأرض، ولم يبقى في الكتاب إلا ما فيه من ذكر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بهذا لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبتني. الثواقب اللي هي النجوم وكذا، يعني يحلف بالإيه بالنجم الثاقب وكذا. فقال: لا والثواقب ما كذبتني، يعني يقول يحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه، أنه ما جرب إيه كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ما قلته حق وصدق. فخرج أبو طالب وانطلق في عصابة من بني عبد المطلب، يعني وطلبوا ايه مقابلة يعني قريش، حتى أتوا المسجد، فظنت قريش أنهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتل. يعني خرج أبو طالب وبعض ايه بني عبد المطلب، ويعني خرجوا من الشعب وطلبوا يعني أن يقابلوا ملأ من قريش وكذا ليكلموهم في أمر وكذا. فوصلوا إلى المسجد، وظنت قريش أنهم إيه جاءوا للمفاوضة، خلاص أنهكهم يعني الحصار، وجاءوا إيه يعرضون عليهم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، قد جرت أمور بيننا وبينكم لم نذكرها، فأتوا بالصحيفة التي فيها مواثيقكم فلعل أن يكون بيننا وبينكم صلح. فقالوا إيه إن في بعض الأمور التي كتبت في الصحيفة نسيناها، يعني ما نذكر إيش النص اللي كان مكتوب في الصحيفة. فقالوا لهم: هاتوا الصحيفة وأحضروها حتى إيه ننظر يعني ما الذي كتب فيها وكذا. فأتوا بها معجبين لا يشكون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدفع إليهم، فأتوا بالصحيفة وهم إيه يعني لا يشكون أن أبا طالب يعني يريد أن يكلمهم في أمر تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعوها بينهم وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم. فقال: إنما أتيناكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم. قال: أتيناكم في أمر يعني هو عدل وإنصاف بيننا إيه وبينكم. كل هذا الصحيفة كان في العادة يعني الصحف في ذلك الوقت تطوى، يعني الصحيفة اللي هي زي الطريقة القديمة يعني بعد الكتاب، يعني يطونه ويلفونه وكذا، فالصحيفة مطوية يعني، ولا يدرون ماذا حصل يعني بداخلها أو كذا، يعني مطوية وربما وضعوها في جراب ربما كذا. القصد أن الصحيفة يعني مغلقة إلى هذا الوقت، وأتوا بها ولا يعلمون يعني ماذا حصل داخلها. فقال أبو طالب: يعني إنما أتيتكم لأمر فيه نصف يعني بيننا وبينكم، فيه إنصاف وكذا. أخبرني ابن أخي أن هذه الصحيفة بعث الله عليها دابة فلم تترك فيها إلا ذكر الله ورسوله، فإن عليه الصلاة والسلام، فإن كان كما قال فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم. فهنا أبو طالب قال لهم: والله إيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعني عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تعالى بعث يعني حشرة وكذا، يعني أكلت ما في الصحيفة إلا اسم الله تعالى واسمه، اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك أكلته الصحيفة. فإن كان الأمر كذلك، فقال لهم إيه: لا نحن ما شفت الصحيفة ولا أعرف ما فيها، افتحوها، وإذا كان الأمر كذلك لا نسلمه إليكم أبدا حتى لو فنينا عن آخره، وإذا كان كذابا وفتحتم الصحيفة وجدتموها سليمة لم يصبها أذى دفعناه إليكم، وأنتم إيه أحرار تقتلونه أو تبقونه تفعلون إيه ما تشاءون. قالوا: رضينا بالذي تقول. فقريش إيه قالوا: رضينا بالذي تقول، وافقنا على هذا الإيه العرض. ففتحوها فوجدوا يعني إيه الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أكل إيه كل ما في الصحيفة من ظلم وعدوان، يعني أكلته الأرض ولم يبقى فيها إلا يعني في بدايتها بسمك اللهم، والمواضع التي فيها ذكر يعني أن تسلموا محمدا إلينا، والمواضع اللي فيها اسم الله تعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم بقي، وكل ما كان فيها من ظلم وعدوان أكلته الإيه الأرض. فقالوا هذا سحر ابن أخيك، يعني سبحان الله، يعني كما قال تعالى يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني هذه مفروض أنها يعني معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية على صدقه، لكن مع ذلك لم تزدهم إلا طغيانا. فقالوا هذا سحر ابن أخيك، وزادهم إيه بغيا وعدوانا. في هذه الأثناء يعني حصل اللي هو موضوع إيه، يعني في هذه الأثناء حصل بقى اللي هو موضوع يعني خروج المجموعة اللي هم أبو البختري ومطعم بن عدي وهشام بن عمرو وزهير بن أمية والمجموعة دول، في هذه الأثناء هم يعني خرجوا ومعهم جماعة بني قصي وكذا، وقالوا يعني لابد أن نسعى لفك هذا الظلم، فلبسوا الإيه السلاح كما قال هنا الإيه الناظم، قال فوجدوا ذاك كما قال وقد شلت يد البغيض والله الصمد. البغيض كمان يعني آية أخرى أن الذي كتب الصحيفة اللي هو بغيض بن عامر شلت يده والعياذ بالله تعالى، يعني بالإضافة إلى اللي هي آية الإيه أكل الأرض لما فيها من ظلم وكذا، فهذا يعني هيج إيه مجموعة ممن لديهم إنصاف وكذا، وسماعهم تضاغي الصبيان، يعني تتابعت عدة إيه مواقف وأمور، فخرج يعني هؤلاء المجموعة ومعهم مجموعة من بني قصي ولبسوا السلاح وأخرجوهم من الشعب مرغمين لمن خالفهم إيه في ذلك. فذهبوا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن معه من الشعب رغم معارضة، يعني هنا انقسمت، يعني حصل انشقاق داخل إيه قريش، مجموعة تصر على بقائهم في الحبس حتى يهلكوا، وفريق إيه يعني قرروا إخراجهم من الشعب وذهبوا بالسلاح وكذا وأخرجوهم يعني بالقوة من الشعب، وفرج الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طيب الباب الذي بعده، قال باب وفاة أبي طالب، باب وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك في عام واحد، طبعا احنا الحبس لما قلنا 3 سنوات يعني العام السابع كله والثامن كله والتاسع كله، يعني قلنا كان الحبس بدايته في العام الايه السابع مع او مطلع السابع، فقضوا العام السابع والثامن والتاسع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضوها ايه في الشعب. يقول الناظم بعد خروجهم بثلثي عام وثلثي شهر ويوم طامي، طامي يعني زائد، يعني ويوم زيادة على الايه على ثلثي الشهر، ثلثي الشهر اللي هو 20 يوما، ويوم طامي يعني 21 يوم. طيب يبقى الان بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب بثلثي عام، ثلثي عام اللي هو كم 8 أشهر، وثلثي شهر اللي هو 20 يوما، ويوم يعني وواحد ايه نضيف يوم الى هذه المدة، يصبح المجموع ايه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ب8 أشهر و21 يوما، يعني هو النظم ايه نظم 8 أشهر و21 يوما، فقال بثلثي عام وثلثي شهر ويوم طال. سيق أبو طالب للحمام ثم تلا 3 أيام موت خديجة الرضا، فلم يهن على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زين وحزن. طيب فهنا يقول يعني يشير هنا إلى وفاة أبي طالب ووفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فوفاة أبي طالب كانت بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ب8 أشهر و21 يوما، وبعدها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا العام يعرف بعام الحزن، سمي عام الحزن، وده يعتبر العام الكام اللي هو الايه العاشر، مش كده؟ ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى العام السابع والثامن والتاسع في الشعب، فده العام العاشر يعتبر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له إيه؟ عام الحزن، توفي فيه أبو طالب، وبعده بثلاثة أيام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. بالنسبة لأبي طالب كان إيه؟ كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، ويعني ضحى تضحيات عظيمة ودخل الشعب يعني وحصر واحتمل الجوع والعطش والحصار وكذا مناصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طالب يعني في نفسه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن منعه من الإيمان به خوف الملامة وحذار المسبة، يعني حتى لا يعيره قومه ويلومونه ويقولون ترك دين آبائه، ترك دين آبائه. وهذا يعني عياذا بالله تعالى أحد يعني الصوارف عن الحق، يعني الصوارف التي تصرف الناس عن الحق، سواء عن الإيمان يعني عن أصل الإيمان، أو تصرف الناس أحيانا عن اتباع الحق يعني في أي مسألة من المسائل أو باب من أبواب الدين. فهناك صوارف تصرف الناس عن الحق ومنعت ناسا من الإسلام، واللي تكلم عن هذه الصوارف يعني بالتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، تكلم عن الصوارف عن الحق وضرب لها أمثلة كثيرة. فمن هذا واحد من ضمنها اللي هو إيه؟ خوف الملامة وخوف المسبة وتعيير الناس له إذا اتبع الحق. فهذا كان الصارف الذي صرف أبا طالب عن الإيمان. هناك طبعا هناك صارف أيضا الجاه والسلطان، أنه يكون له جاه وسلطان ويخاف أنه إن اتبع الحق زال عنه جاهه وسلطانه. هذا الذي صرف من؟ صرف هرقل قيصر الروم عن الإيمان. هرقل قيصر الروم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي بشر به في كتبهم، وجمع قومه وقال لهم يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي وكذا. وقال لأبي سفيان يعني لا يملكن موضع قدمي هاتين وكذا. كان يعلم أنه النبي الخاتم، ومع ذلك لما وجد أن قومه سيعزلونه من الملك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فضل الملك والرياسة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك دافع أو صارف الحسد، وهذا الذي صرف اليهود عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصرف أبا جهل عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسد. يعني أبو جهل يقول إنهم اللي هم بنو أمية وكذا كانوا يعني هم وبنو هاشم يعني كفرسي رهان، المكارم يعني مقسمة بينهم. فيقول يعني فجاء بنو هاشم وقالوا منا نبي، كيف نأتي لهم بنبي وكذا، لا نتبعه. وكذلك مثلا بعض من كان يتبع مسيلمة الكذاب كانوا يقولون له والله إنا لنعلم أنك كذاب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر وكذا. واليهود برضو كانوا ينتظرون نبيا من بني إسرائيل، فلما جاء من بني إسماعيل لم يؤمنوا به بدافع الحسد، يعني أن يكون التميز في قبيلة أخرى أو في قوم آخرين أو كذا، إلى غير ذلك. يعني من هناك صارف العادة والإلف وكذا، أنه واتباع الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون في الآية وهكذا. فهنا أبو طالب كان يقول يعني من ضمن ما يقول، كان يقول في شعره يقول ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، يعني كنت أمين، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بأسرهم حتى أوسد في التراب رهينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهنا الشاهد يعني يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول يعني لولا ايه، هو يقول يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وان دينه حق. اذا الكفر هنا ليس الصارف له عن الحق الجهل، ولا الصارف له التكذيب، يعني صرح انه النبي صلى الله عليه وسلم صادق وانه يعلم انه على حق، يبقى لا تكذيب ولا جهل، ولكن ايه، حذار المسبة. ولهذا استغل هذا الامر ابو جهل وامية بن خلف وكذا، فحضروا عند ابي طالب كما جاء هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قصة وفاة ابي طالب، انه ايه لما حضرته الوفاة جاء عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده ابو جهل وامية بن خلف، واحد عن يمينه واحد عن ايه شماله، وهما يعني ائمة الكفر، فجلس بجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لابي طالب: يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله، يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله. فقال ابو جهل وامية بن خلف، قال له: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: اترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة ابيك وتتبع ملة اخرى؟ فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه، قال ايه: يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله. فقال له ايه: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فاخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، ثم هلك. وملة عبد المطلب كانت الشرك بالله تعالى، أو عبد المطلب كان كمشركي قريش، يؤمن بوجود الله تعالى لكن يعبد معه آلهة أخرى، فكان يقول للبيت رب يحميه وكذا، ويؤمن بالله تعالى لكن يشرك معه آلهة أخرى، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما كان كفر مشركي قريش أنهم ينكرون وجود الله ولا ينكرون أنه الخالق سبحانه وتعالى، وإنما كان شركهم أنهم يدعونه تعالى ويدعون معه اللات والعزى ويدعون آلهة أخرى. فقال هو على ملة عبد المطلب، فهلك أبو طالب، و يعني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يواريه، قال أمر عليا أن يواريه التراب وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخو أبي طالب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد إسلام العباس يعني وكذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ يعني قال: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من نار، وفي رواية: وإنه ليلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه من أشدهم عذابا. العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبي طالب، فقال يعني: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، يعني هو في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه من أشدهم عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيشفع له عند الله تعالى، فيخفف الله تعالى العذاب عنه، لكن قضى الله تعالى أن الكافرين لا يخرجون من النار والعياذ بالله تعالى. طيب، فهلك أبو طالب، وكما ذكرنا يعني كانت من حكمة الله تعالى أنه كان على دين قومه، هذه حكمة يعني من الله سبحانه وتعالى حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله تعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعل له نصيرا ممن هو على دين قومه، لأنه لو أسلم أبو طالب لتجرأ عليه مشركو قريش، وكما تجرأوا على غيرهم من سادات قريش ممن أسلم، كثير من الصحابة الذين أسلموا كان لهم وجاهة ومنزلة في قومهم، فلما أسلموا اجترأوا عليهم وكذا، لكن أبا طالب نظرا لأنه كان لا يزال على دينهم، فكان يعني اجتراؤهم عليه في حدود يعني لا يتخطونها، ومما مكنه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من توفيق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ألقى في قلب أبي طالب يعني محبة طبيعية للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته ينصره. طيب هذا ما يتعلق بموت أبي طالب. بعده نعم، هذه أبيات لأبي طالب يعني يقولها أبو طالب يدافع فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ليست من ضمن القصيدة. يعني نعم، الحزن هنا يعني سمي عام الحزن أو كذا، الحزن هنا يعني المقصود لذهاب النصير يعني والمعين، ولكونه مات على الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت مسلما، وفيه أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يهتدي أبو طالب، ويعني حزنه هنا أنه يعني لم يهتدي وهلك كافرا. طيب طبعا بعد وفاة يعني أبي طالب بالمناسبة يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة يعني اجترأ عليه مشرك قريش اجتراء يعني عظيما، ونال يعني ناله عليه الصلاة والسلام أذى يعني ما كان يناله أيام وجود أبي طالب، حتى يعني لما أراد النبي، سيأتينا إن شاء الله لقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكذا، فسمع بهذا المطعم بن عدي، المطعم ابن عدي لما سمع يعني باشتداد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خرج إلى الطائف وكذا. والمطعم ابن عدي كان يعني رغم شركه إلا أنه كان فيه يعني في شيء من الشهامة والمروءة وكذا، يعني كان هو من ضمن الذين سعوا، كان واحدا من الذين سعوا في إخراج المسلمين من الحصار في الشعب. فبرضو بعد وفاة أبي طالب لما بلغ المطعم يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم ناله أذى شديد وأنه خرج إلى الطائف يعني من إيذاء قومه له وكذا، فقرر المطعم ابن عدي أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحميه أبو طالب في حياته. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم نظام الحماية الجوار، يعني إذا واحد من الكبراء زي فكرة اللجوء السياسي كذا يعني، فيقول يعني الصورة المصغرة لموضوع اللجوء السياسي، واحد من الكبراء وكذا يقول فلان هذا في جواري يعني في حمايتي، وأي اعتداء عليه كأنه اعتداء علي وعلى أولادي وعلى كذا يعني. فالمطعم بن عدي خرج يعني في ملأ في يعني في قريش وكذا، وقال يعني إن محمدا في جواري، ومن ناله بأذى يعني ف يعني كأنه تعرض لي بالأذى وكذا. فكان هذا أيضا من الأسباب التي هيأها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الجميل يعني، فلما يعني أسر المشركون في غزوة بدر، المسلمون كما سيأتينا المسلمون قتلوا 70 وأسروا 70، فلما أسر 70 أسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذا الوقت كان المطعم بن عدي قد مات يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غزوة بدر أراد يعني أن يذكر بمعروف يعني المطعم بن عدي، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، بس كان المطعم مات يعني، فقال لو كان حيا وكلمني في هؤلاء الأسرى يعني لوهبتهم له وأطلقت سراحهم له يعني مكافأة له على معروفه، بس كان يعني المطعم ميتا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق سراحهم إلا بفداء يعني كما سيأتينا إن شاء الله. فالقصد الفترة اللي هي بين وفاة أبي طالب وبين دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، هذه الفترة يعني اشتد فيها الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام. المطعم ابن عدي ابنه هو مات مشركا، ولكن ابنه جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مسلما صحابيا رضي الله عنه. نعم، المطعم ابن عدي، عدي عين دالية. طيب، قلنا ان بعد وفاة ابي طالب تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى شديد، من ضمن الأذى يعني الذي حصل يعني ان رجلا من سفهاء قريش نثر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ترابا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، واحد من سفهاء قريش جاء ونثر ترابا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فبلغ ذلك أبا لهب، أبو لهب برضو جاته يعني لحظات مروءة كده يعني أياما قليلة، وبعدين مكث على عقبيه، فأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما نالت مني قريش شيئا حتى مات أبو طالب. فقال، جاء أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب وقال: امضي لما أمرت وما كنت صانعا إذ لو كان أبو طالب حيا فاصنعه، لا واللاتي والعزى لا يوصل إليك حتى أموت. هذا أبو لهب. فمكث أياما لا يتعرض له أحد هيبة لأبي لهب، فجاء يعني هنا شياطين الإنس يعني جاءوا إلى أبي لهب يوقعون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو لهب يعني جاءته فترة أيام يعني بدافع المروءة يعني والعصبية، هذا ابن أخيه وكذا والناس ينالون منه وكذا. فجاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل، فقالوا يعني القصد أنهم قالوا لأبي لهب يعني إن محمدا يعني يقول إن من سلف من قريش في النار. قالوا له يعني أنت الآن تدافع عن محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن أباك وأجدادك وإن من سلف من قريش في النار. فجعلوا أبا لهب يعني يتغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو لهب يعني فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا برحت لك إلا عدوا. قال: لا برحت لك إلا عدوا، ونكص يعني على عقبيه بعد أيام يعني وكذا، ورجع إلى عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها مر بنا يعني نصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعها عنه بنفسها وبمالها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة يعني أم المؤمنين خديجة وقال لها: إن الله تعالى بلغ خديجة من الله تعالى السلام، بلغ خديجة من الله تعالى السلام، وبشرها وإن الله تعالى يبشرها في الجنة ببيت من قصب، يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه صخب ولا نصب يعني ولا ولا تعب. فقالت، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالوا هذه يعني من فقهها رضي الله عنها في كيفية يعني رد السلام على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعني بلغها السلام من الله تعالى فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. جبريل هو الرسول الذي بلغها السلام، فقالت: وعلى جبريل السلام. توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، و حزن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وفاتها. طيب بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حصلت لقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهذه الحادثة يعني لم قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لم يذكرها المؤلف يعني رحمه الله تعالى، قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعني لم يذكرها المؤلف، فنشير إليها باختصار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اشتد عليه أذى مشركي قريش وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف، والطائف يعني تبعد نحو 60 ميلا عن مكة المكرمة، نحو 60 ميلا عن مكة المكرمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام ويلتمس يعني منهم أن ينصروه ويعينوه على دينه لعلهم يكونون أحسن حالا من أهل مكة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة، ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، كلما مر على قبيلة في طريقه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب لم يستجب له أحد يعني ممن مر بهم، حتى وصل إلى الطائف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إلى الطائف توجه إلى 3 إخوة من رؤساء، هم رؤساء قبيلة ثقيف التي هي القبيلة التي تسكن الطائف، قبيلة ثقيف، فرؤساء هذه القبيلة يعني عبد ياليل ومسعود وحبيب، واحد اسمه عبد ياليل ومسعود وحبيب، 3 أبناء عمرو بن عمير الثقفي، عبد ياليل بن عمرو ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو، فهؤلاء يعني زعماء ثقيف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واجتمع بهم ودعاهم إلى الإسلام، فردوا ردا يعني قبيحا سيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم، واحد من هؤلاء 3، قال يعني أمرطوا ثياب الكعبة، يمرط ثياب الكعبة يعني يمزقها، يعني قال مزقت ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، والعياذ بالله تعالى، يعني يقول يعني لأمزقن ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثاني، أما وجد الله أحدا غيرك يرسله إلينا، والعياذ بالله تعالى. وقال الثالث، والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. يعني كانت هذه ردودهم والعياذ بالله تعالى، وهي يعني نموذج لما كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ويحتمله عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في الطائف 10 أيام لا يدع يعني أحدا من أهلها يمر به إلا دعاه إلى الإسلام، ويسأل عن بيوت أشراف الطائف وكذا، ويذهب إلى بيوتهم يدعوهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. فمكث 10 أيام فلا يلقى إلا الإساءة وسوء الرد، حتى تغيظوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له اخرج من بلادنا، قالوا يعني اخرج من هذه البلاد ولا نريد يعني ان نراك فيها او ان تبقى فيها، واغروا به سفهاءهم، يعني لم يكتفوا بطرد النبي صلى الله عليه وسلم من بلدهم بل اغروا السفهاء، ودعوا عبيدهم واطفالهم، دعوا العبيد والاطفال وامروهم ان يقفوا صفين على جانبي الطريق الذي يمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجموه بالحجارة وهو يعني خارج من بلدهم عليه الصلاة والسلام. فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة ويصبونه عليه الصلاة والسلام، يعني ورجموا عراقيبه جعلوا يرمون أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يركزون الرمي على أرجل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اختضبت نعلاه بالدماء عليه الصلاة والسلام. وكان زيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. زيد بن حارثة رضي الله عنه جعل يعني يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من ضربات الحجارة، حتى شج رأس زيد رضي الله عنه بالحجارة. فلم يزل يعني السفهاء يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على بعد 3 أميال من الطائف. يعني خرج من الطائف 3 أميال يعني في اتجاه مكة بعد الطائف، وهم يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وكذا. فأوى النبي صلى الله عليه وسلم وجد بستانا لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من زعماء قريش، من زعماء قريش، لكن لهم بستان يعني ايه قريب من الطائف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بستان عتبة وشيبة بن ربيعة، فلما التجأ إليه رجعوا عنه، يعني هذا البستان لناس من قريش وكذا، فلم يدخلوا وراءه الايه البستان. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى عنب، يعني تكعيبة عنب كذا يعني في هذا البستان، فجلس تحت ظلها النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الايه المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أو في رواية: إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو إيه ملكته أمري. فيعني البعيد يتجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤذيه ويطرده، وأهله أعداء له، يعني أهل مكة بلده يعني أعداء يتملكونه، والبعداء يطردونه عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. العتبى اللي هي الإيه؟ يعني التوبة يعني والاستغفار، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان هذا الدعاء يعني تضرع به النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فكان في ذلك الوقت كان أصحاب البستان عتبة وشيبة، أصحاب البستان كان موجودين يعني في البستان في ذلك الوقت، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد يعني، وبالتأكيد يعني سمعوا ما أصابه من الأذى يعني في الطائف وكذا، ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى بستانهم وكذا، وهم في نفس الوقت يعني هم من قريش وكذا، يعني رغم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أحيانا إيه تأخذهم يعني الشفقة وكذا. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، غلام يعني كان يخدمهم في البستان يقال له عداس، فأرسل يعني أمره أن إيه أن يرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم قطفا من العنب في طبق. أمروا عداسا قالوا له يعني خذ إيه قطفا من العنب يعني في طبق وأطعم إيه محمدا عليه الصلاة والسلام. فلما وضع عداس العنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كل، عداس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال عداس والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فتعجب عداس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله قبل الأكل وكذا، فقال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. قال إنه نصراني ومن مدينة نينوى، ونينوى قرية بالموصل في العراق، قرية بالموصل في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس وما يدريك ما يونس بن متى. قال وما يدريك ما يونس بن متى، هم من الأنبياء المعروفين عند النصارى، أظن يسمونه يونان، يونان أظن في الأناجيل هذه. نعم. فقال وما يدريك ما يونس بن متى. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه عليه الصلاة والسلام. ثم يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البستان، وعتبة وشيبة قال لعداس يعني يتابعان الموقف يعني من بعيد، فلما رجع إليهم وجدوه يعني يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه، قال له ويلك لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. قالوا ولا يزول لك عليه. قالوا له يعني دينك خير منه ولا يزول لك عليه. وأثناء يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أرسل الله تعالى إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ومعه ملك الجبال. فقال جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، مره بما شئت، مره بما شئت، وهو يعني يستجيب لأمره. فقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان يعني جبلان عظيمان. وهنا شراح الحديث بعضهم قالوا الأخشبان يعني جبلان يحيطان بالطائف، بعضهم قالوا جبلان يحيطان بمكة، جبلان يحيطان بمكة. فيعني إما أن لأن الأذى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا خرج يعني ناله الأذى من أهل مكة وذهب إلى الطائف فناله منهم أذى يعني أشد. فإما يعني القصد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف أو يطبق الأخشبين على أهل مكة. وكأن التفسير الأشهر يعني أن المقصود أهل مكة، يعني الأخشبين أهل مكة على جبلين يعني يطبقهما على أهل مكة الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. يعني في مع أن هذا اليوم يعني كان أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في صحيح البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جرح يوم أحد عليه الصلاة والسلام وأصابته يعني إصابات في غزوة أحد وتعرض للأذى الشديد، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لقد لقيت من قومك، فهل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني آذاك قومك وكذا، يعني هل يعني تعرضت لأذى أشد من الإيذاء الذي تعرضت له يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ويعني وإن أشد ما لقيت منهم يعني ذلك اليوم يعني الذي التقى فيه بعبد يليل بن عمرو وأخويه، وقص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قصة الطائف، وأن ذلك اليوم يعني كان يعني أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من المشركين. فرغم يعني شدة الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عفى عنهم مع قدرته على أن يأمر ملك الجبال أن يهلك أهل مكة والطائف أجمعين ويبيدهم، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني رجا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، وحقق الله تعالى له رجاءه. ف يعني دارت الأيام بعد ذلك وأسلم أهل مكة وأسلم أهل الطائف، و يعني وصارت ذريتهم يعبدون الله عز وجل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، فأوى إلى غار حراء، أوى إلى غار حراء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو وقت يعني وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم، كان وقت رجوعه من الطائف. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أولا يعني الجوار من الأخنس ابن شريق، واحد من زعماء يعني المشركين، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره، يعني يدخل في حمايته وفي جواره وهو داخل إلى مكة، يعني أهل مكة يعني الآن سيستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بأذى شديد، يعني وقد علموا أنه ذهب إلى الطائف وأوزي وطرد منها وكذا. فطلب من الأخنس بن شريق أن يجيره فأبى، رفض الأخنس بن شريق، فبعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فرفض برضو سهيل بن عمرو، وقال إن بني عامر لا يجيرون على بني كعب، يعني سهيل بن عمرو من بني عامر والنبي صلى الله عليه وسلم من بني بنو هاشم، هؤلاء يعني جزء من بني كعب وكذا. فقال بنو عامر لا يجيرون على بني كعب، يعني لا ندخل أحدا في حمايتنا، يعني ندافع عنه ضد بني كعب أو كذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فأجابه، المطعم بن عدي هو الذي يعني أول ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جواره، فوافق على الفور وتسلح هو وأهل بيته وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حراء، ودخلوا معه بالسلاح إلى مكة، ووقف المطعم بن عدي يعني في قريش، وقال لهم إن محمدا في جواري وكذا، ولا ينال لا يناله أذى. فكان هذا يعني ما يتعلق ب يعني بعام الحزن وما حصل فيه. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.